على توحيد الله تبارك وتعالى، وهي متعلقة بنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. وجاء في مناسبتها أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبين الله تبارك وتعالى أنه ليس له نسب، فهو لم يلد ولم يولد، ليس له فروع ولا أصول، وهذا من عظمة ذاته وأسمائه وصفاته، ليس له شريك وليس له شبيه وليس له نظير، ليس له أصل يتفرع منه وليس له فرع يتفرع عنه، وإنما هو أحد صمد لم يلد ولم يولد. قال المصنف: فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا الأمر، أي على توحيد الله تبارك وتعالى، وهو توحيد الأسماء والصفات. ولهذا فهذه السورة هي خالصة في توحيد الأسماء والصفات، وهي مشتملة على الإثبات والنفي كما سيأتي ذلك. قال: ولهذا أمرنا الله أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله تعالى باعتقادها والتعبد لله بها، أي أن الله أمر بهذه السورة أن تتلى وأن يعتقد ما فيها وأن يوحد الله بمضمونها وما جاء فيها وأن يعبد الله عز وجل بمقتضاها. قال: فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال جل وعلا: قل هو الله أحد. فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم، المقدس، ذو الجلال والإكرام. نعم، هذا هو الاسم الأول الذي اشتملت عليه هذه السورة، فإن هذه السورة اشتملت في بدايتها على إثبات، وهو إثبات هذه الأسماء الثلاثة العظيمة، وهو اسم الله والأحد والصمد، ثم جاء في آخرها النفي في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي مشتملة على نفي وإثبات. قال المصنف: فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية، هو الذي استحق العبادة، وهو المعبود المألوه بحق الذي عبد بحق، وما سواه من المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل فقد اتخذت آلهة، ولكنها بالباطل وبالظلم والبغي، والله عز وجل هو المستحق للألوهية لا شريك له في ذلك. فكما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد وبالرزق والإمداد، فإنه هو المستحق للعبادة لا شريك له في ذلك. وهذا المعنى يوجب أن يكون هو المعبود وحده، وهو المحمود وحده، وهو المشكور وحده، وهو المعظم وحده، وهو الذي تلجأ إليه الخلائق في حوائجها وفي أحوالها، لأنه هو المتفرد بالملك والإيجاد، وهو الذي أوجدهم ودبر شؤونهم ورزقهم وأمدهم بالنعم. فمقتضى العقل ومقتضى المصالح الدينية والدنيوية ومقتضى الحكمة أن تتوجه إليه الخلائق، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه هو المستحق لهذه العبادة، ليس له شريك ولا ينفع أحد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله هو المتفرد بالإعطاء والمنع وبالعز والذل وبسائر تدبير شؤون خلقه، ليس له شريك في ذلك، وإنما جعل الأسباب وجعل انتفاع الناس بعضهم ببعض، كل هذا بتوفيق الله. وإذا شاء الله عز وجل أن لا ينتفع أحد بأحد، بل لا ينتفع الإنسان بما في يده وبماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال والجدة والقوة والحكمة والعقل وسائر الأمور، فإنه لا ينتفع بها الإنسان ما لم يريد الله عز وجل انتفاعه بها. ولهذا من حكمة الله أنه خلق السمع والأبصار وجعل لبعض الخلق أسماعا وأبصارا لا يبصرون بها ولا يسمعون بها، وجعل لهم قلوبا لا يعقلون بها ولا يفقهون بها، وجعل لهم أموالا لا ينتفعون بها، وجعل لهم جاها ومنزلة لا ينتفعون به. فكل هذا مما يدل على أن الله هو المتصرف بالنفع وهو الذي بيده الخير، وأنه لا ينتفع أحد بما في يده ولا بمن حوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال، يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الأحد، والأحد اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الأحدية، وهو يدل على تفرد الله تبارك وتعالى بكل كمال وبكل ما هو موصوف به من صفات الكمال، فله كمال المجد والجلال، وله كمال الحمد، وله كمال الحكمة، وله كمال الرحمة، ليس له نظير وليس له شريك وليس له كفؤ، فهو متصف بصفات الكمال على وجه الإطلاق، لا شريك له في كماله، وهو متنزه عن كل صفات النقص على الوجه المطلق، لا يعتريه نقص ولا يعتريه شيء من صفات النقص، بل هو المستحق لصفات الكمال المتنزه عن كل صفات النقص تبارك وتعالى، وليس له شريك في كماله وليس له شريك في تنزهه عن صفات النقص. ولهذا قال المصنف مبينا بعض المعاني التي تنفى عن الله، قال: ليس له مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته. الأحد في حياته، ليس له شريك في هذه الحياة، لا من حيث القدم ولا من حيث البقاء، حياته كاملة، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه الحياة مختصة به، لأنه ما من مخلوق حي إلا وحياته مسبوقة بالعدم وسيرد عليه الفناء، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل مخلوق وكل نفس منفوسة، فلا بد أن يأتي عليها يوم ويأتيها الموت ويأتيها الأجل، ولا يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو المستحق للكمال، وهو المستحق للبقاء، فهو الأول ليس قبله شيء وليس معه شيء، وهو الباقي على الكمال المطلق، لا يعتريه نقص في حياته ولا في أبديته ولا في قيوميته. وكذلك هو الأحد في علمه وقدرته، ليس له شريك في علمه، فإن علمه قد أحاط بالمخلوقات، كما قال تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي آية الحديد تدل على أنواع الإحاطة الثلاثة، وهي الإحاطة الزمانية والمكانية والعلمية، في قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذا يدل على إحاطته العلمية وإحاطته الزمانية وإحاطته المكانية بسائر المخلوقات. وكذلك في عظمته وجلاله ليس له شريك، هو أحد في عظمته، هو على كل شيء قدير، وما من عظيم وما من عزيز إلا وهو تحت قهره، وهو القاهر فوق عباده، ليس له نظير في عزه ولا في كماله ولا في علوه ولا في عظمته وجلاله. وكذلك هو الأحد في جماله وفي صفات الكمال، ليس له نظير في ذلك، وما بالمخلوق من صفات الجمال والكمال إلا وهي من الله تبارك وتعالى. وليس الجمال كالجمال وليس الكمال كالكمال، وإنما أعطي المخلوق حظا من ذلك، والله عز وجل هو الواهب وله الكمال المطلق في كل شيء. وكذلك له الكمال وله الأحدية في حكمته ورحمته وفي سائر صفاته، ليس له نظير في هذه الرحمة، رحمته وسعت كل شيء. والمخلوق قد تقصر رحمته عن أقرب الناس إليه، وعم الله عز وجل فإنه قد وسع كل شيء رحمة وعلما، حتى إن العلماء قالوا حتى الكفار فإن الله عز وجل وسعهم برحمته. ولهذا قيل إن الرحمن مشتق من صفة الرحمة التي وسعت الخلق كلهم، لأنه لولا رحمة الله ما بقي على ظهر الأرض أحد من الكفار، لما شفى مريضا منهم، وما أعطى محتاجا، وما أغنى فقيرا، وما شفى مريضا، وما استجاب لمكروب. فمن رحمته أنه خلق هذه الخليقة وأمدهم بالأرزاق، وهذه هي رحمة الله عز وجل الواسعة التي اشتق منها اسم الرحمن. وأما الرحمة التي اشتق منها الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه الرحمة هي التي اختص بها المؤمنين، وهي التي تشمل رحمة الله بهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يدخلهم الجنة وأن يتجاوز عن سيئاتهم. وأما الكفار فإن الله لا يغفر ذنوبهم ولا يدخلهم الجنة ولا يستجيب لهم في شفاعة ولا في دعاء، كما قال الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. ثم ذكر المصنف أن من تحقيق أحديته وتفرده بذلك أنه الصمد، ومعنى ذلك الرب الكامل والسيد العظيم الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وإليه تلجأ المخلوقات، فهو صمد. والصمد فسره السلف بأنه الذي لا جوف له أو لا حشو له أو لا يخرج منه شيء، وهذا مما يدل على عظمته، فإن الصمد أعظم من الأجوف، فإن الموجودات من حيث الصمدية والتجويف إما أن تكون من جنس الصمد وإما أن تكون من جنس الأجوف، والله عز وجل هو صمد والمخلوق وهذا الإنسان هو أجوف. ولهذا قيل إن الله لما خلق آدم على خلقته التي خلقه فيها رآه إبليس ورآه أجوف فطمع فيه وفي أضلاله، وذلك أن التجويف ضعف وهو دون الصمدية، التي تكون لا تقبل التجويف ولا تقبل أن يكون لها جوف، فالله عز وجل صمد ليس له جوف، وهو منزه عن ذلك، وهو سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف لا حشو له ولا جوف له، وهو الذي تصمد إليه الخلائق أيضا في حوائجها. وهذا مما يدل على أن الصمد أنه يدل على صفتين، صفة ذاتية وصفة فعلية، فهو صمد في ذاته، وهذا مقتضى الصفة الذاتية، وهو الذي تصمد إليه الخلائق، وهذا مقتضى الصفة الفعلية. والله عز وجل هو الذي ساد هذه المخلوقات، فهو السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده، والذي بلغ الكمال في علمه، والذي بلغ الكمال في قدرته، والذي بلغ الكمال في كل صفاته وفي كل ما يستحقه من صفات الكمال. ومن صمديته أنه هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فهو الغني الحميد لا يحتاج إلى خلقه، والخلق محتاجون إليه، هو الخالق قبل أن يخلقهم، لم يزدد بخلقهم عزا، وإنما هو العزيز وهو الغني الحميد، فلو أوجدهم أو أعدمهم فإنه لا يتضرر بعدمهم ولا ينتفع بعزه بوجودهم، لأنه على كل شيء قدير. وهو كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالخلق كلهم من الملائكة والإنس والجن وسائر العوالم التي قيل إنها 1000 عالم، قيل 600 في البحر و400 منها في البر، هذه العوالم العظيمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، كلها لو اجتمعت في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا الله شيئا ولا أن يضروه شيئا، لكمال غناه ولكمال قدرته. ولو عرف المشركون بمن أشركوا مع الله في عبادته وبمن صرفوا إليه العبادة لعرفوا فساد عقولهم وعرفوا ضعف أفهامهم، ولهذا يوم القيامة يعترفون بهذا الفساد العقلي العظيم، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، عندما يرون الله، وقيل إن أهل المحشر يرون ربهم تبارك وتعالى من الكفار والمنافقين والمؤمنين، فإذا رآه الكفار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يخاطبون الآلهة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة من لم يعرفها في الدنيا عرفها يوم القيامة، ومن عرفها في الدنيا أوجبت هذه المعرفة إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتوجه إليه في كل شيء، وأن لا ينصرف القلب إلى غير خالقه وموجده وإلى هذا الغني الحميد الذي تفتقر إليه الخلائق كلها، وهو غني عنها، هو غني عن السماوات وغني عن العرش وغني عن الأرض وغني عما فيهما من العوالم، لأنه لعظمته وكماله لا يمكن للخلق أن يبلغوا شيئا من نفعه فينفعوه ولا أن يبلغوا شيئا من كماله فيضروه، وهو على كل شيء قدير، يصرف خلقه ويدبر شؤونهم من غير حاجة لمعين ولا ظهير، وإنما لحكمته. فإن الله عز وجل أمر العباد بعبادات هي مصلحتها لهم، فأوكل إلى الملائكة أعمالا، وأوكل إلى البشر أعمالا، وأوكل إلى الجن أعمالا، فمن عمل بما شرع الله له فإنه على سعادة وعلى فلاح، ومن حاد عن ذلك فإن الله عز وجل لا يتضرر بمعصية العصاة، لأنه غني حميد، وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا في حساب العباد ولا في جزائهم ولا في خلقهم ولا في تصريف شؤونهم، لأنه قائم على كل نفس، ما من حي وما من موجود إلا سيموت وسيرد عليه الموت، حتى إن آخر من يموت ملك الموت، يأمر الله عز وجل، يأمره بقبض الأرواح إلى أن يقول له الله عز وجل وهو بهم عليم من بقي، يقول بقي جبريل وميكائيل وأنا، فيأمره الله عز وجل بقبض روح جبرائيل وميكائيل إلى أن يقول ما بقي إلا أنا وأنت يا ربي، فيقبض الله عز وجل روحه وهو ملك الموت، فلا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل وكل شيء هالك إلا وجهه، فسائر هذه المخلوقات كلها سيأتي عليها يوم وهي غير موجودة، وهي قد أدركها الموت وأدركتها هذه النهاية، ولا يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على كمال حياته وعلى كمال قدرته وعلى كمال غناه عن خلقه، فإنه عندما خلقهم لم يزدد بهم عزا ولم يزدد بهم كمالا، وعندما يأمر بموتهم فإن ذلك لا ينقص من كماله ولا من عظمته ولا من قدرته شيئا. ولو أن أهل الشرك أدركوا بعقولهم هذه الحقيقة وخطرت في نفوسهم من صرفوا عن خالقهم طرفة عين ولا توجهوا بحاجاتهم إلى غير الله، لأن الخلق يغفلون وهم عاجزون عن نفع أنفسهم، فكيف بنفع غيرهم؟ وأما الله عز وجل فهو على كل نفس رقيب، وهو شهيد على كل نفس، يعلم ما تختلج به النفوس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو مطلع على كل أحد، لا يخفى عليه شيء من شأننا. وأما الناس فإنه يخفى عليه حال بعضهم، ولربما طلبت من الرجل ونسي حاجتك ولم تخطر له ببال، ولربما توجهت إليه بالكلام فلم يسمعك وهو في مجلس واحد. وأما رب العالمين فإنه لا يغفل عن نفس، وهو ينادي عباده في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يتعجب بعد ذلك أن ينصرف الناس إلى غير خالقهم، وهو الذي يناديهم في كل ليلة، وهو الذي يتودد إليهم بالعطاء ويتودد إليهم بالمغفرة ويتودد إليهم باستجابة دعائهم، وهم فقراء إليه، ومع هذا يتوجهون إلى غيره. هو الغني وهو الذي يبادر بالصلة وهو الذي يبادر بالعطاء، وهم الفقراء وهم الذين ينصرفون عنه إلى غيره. فهذا من جهلهم ومن ضعفهم ومن فساد عقولهم أن اتجهوا إلى غير خالقهم، ولكن الله عز وجل يمهلهم ويمهل المعرض ويمهل الغافل إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل، فإذا لجأ إليه بصدق استجاب الله عز وجل دعاءه ولم يؤاخذه بما مضى، إن صدق الله في توبته. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالصمد هو المصمود إليه، المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة. وأما الرب جل وعلا فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص. نعم. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل هو الصمد، وهو المصمود إليه، المقصود إليه بالحوائج، وهذا هو المعنى الثاني من معاني الصمد. فقيل إن الصمد هو الذي لا حشو له ولا جوف له، وقيل الصمد هو الذي صمدت إليه الخلائق وتوجهت إليه ورغبت إليه في حوائجها، وتوجهت إليه بالدعاء والطلب، وافتقرت إليه في كل حاجة، فهو صمد تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه في كل شأنها وفي كل أحوالها. وعلى القول بأن الصمد هو الذي لا حشو له كما تقدم، هذا يدل على أن الصمدية صفة ذاتية، وعلى القول بأن الصمدية هو أن الخلائق تصمد إليه ويقضي حاجاتها، فإن هذا يدل على أن الصمدية صفة فعلية لأنها متعدية إلى الخلق ولأنها متعلقة بمشيئته فهو يعطي ويمنع ويعز ويذل ويعافي ويبتلي ويصح ويمرض، وهو المتصرف بخلقه بحكمته وقدرته وإرادته. وذكر المصنف أن الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا من معاني أيضا صمديته أنه لم يلد ولم يولد كما سيأتي التنبيه على ذلك. وسائر المخلوقات كلها يتولد بعضها من بعض وهي مفتقرة إلى بعضها، ووجودها ينتج عن وجود بعض، كما أن الله خلق الولد من الوالدين وخلق الوالدين من أبويهما من قبل، وهكذا فإن الله عز وجل له الحكمة في إيجاد هذه الخليقة على هذه السنن الكونية. وإن كان الله عز وجل قد يخلق بعض المخلوقات على غير هذه السنن، كما خلق آدم من غير أبوين وخلق حواء من ضلعه الأيسر وخلق عيسى عليه السلام من امرأة بلا ذكر، وهذا مما يدل على قدرته على كل شيء. وأما سائر المخلوقات فإن الله خلقها على هذه السنن الكونية، وعن طريق الولادة، من عن طريق الأبوين، عن طريق الذكر والأنثى، ولكن الله بقدرته إذا شاء أن يعطل هذه الأسباب عطلها. فقد يقال إن هذا الرجل وهذه المرأة وهذان الزوجان هما مهيئان لوجود الولد، ومهيئة هذه المرأة للحمل، ومع هذا لا يقدر الله عز وجل لهما الولد. وقد يقول الأطباء وتأتي التقارير الطبية بأن هذه عقيم ولا يولد لها فيرزقها الله عز وجل، وكل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى، ولا قدرة لأحد من المخلوقات على أن ينفعوا شيئا وعلى أن يعطوا ويمنعوا، وإنما كل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. أيضا من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير وليس له مكافئ، ليس له ند وليس له شبيه وليس له نظير، فهو المتفرد بالكمال ليس له كفء فيكافئه، كما يقال هذا كفء فلان. ولهذا يقول العلماء في مسألة النكاح: إن الكفاءة معتبرة في حق المرأة لمن يتقدم إليها أن يكون كفءا لها، فالعفيفة لا يكافئها إلا العفيف، والمرأة الفاضلة لا يكافئها إلا من كان على نظيرها في النسب والفضل. واختلف في الكفاءة في النسب، وأما الكفاءة في الدين فهي معتبرة. فالمقصود أن هذه الكفاءة هي تقارب في الفضل بين المخلوقات، وأما الله عز وجل ليس له مكافئ يكافئه من خلقه، لأنه على كل شيء قدير، ليس له نظير وليس له شبيه، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون مكافئا لله في صفة واحدة من صفات كماله ولا في جزء يسير منها، فكيف يكون له مكافئ في عظمته وجلاله. ثم قال المصنف: فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. التفرد بالخلق والإيجاد، والتفرد بالعبادة والألوهية، فكما أنه واحد في ربوبيته هو واحد في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولهذا كما أنه هو المتفرد بخلقنا وبرزقنا وإيجادنا وبإمدادنا بالنعم، فكذلك يجب أن تخلص إليه العبادة، وأن يتوجه إليه بسائر العبادات، وأن تمتلئ القلوب بمحبته وتعظيمه وأن تلجأ إليه في حاجاتها وأن لا تنصرف عن خالقها طرفة عين، لأن فساد الإنسان وهلاكه يكون بانصرافه عن خالقه، ومتى ما اتصل بخالقه واستعان به وتوكل عليه ورفع حاجته إلى ربه استعان به في سائر شؤونه فإن الله عز وجل يوفقه. وقد أجمع العلماء على أن التوفيق أن يعان العبد، وعلى أن الخذلان أن يحال بين العبد وبين توفيق الله وأن يوكل إلى حوله وقوته، فإن الإنسان منقطع وهو هالك ضائع لا نفع له بعقل ولا بسمع ولا بصر ولا بمال ولا ولد ولا عشيرة ولا جاه ولا بشيء من هذه الأمور إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فحق لصورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أي أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه الصورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه الصورة، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في ختام شرحه وتعليقه على هذا الحديث وما تضمن هذا الحديث من فضل سورة الإخلاص على أن هذه السورة بهذه المعاني العظيمة تعدل ثلث القرآن، وأن ما فيها من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما فيها من الأفعال أنها تفاصيل لأسماء الله وصفاته، فإن أسماء الله عز وجل كلها يترجع في معانيها إلى اسم الله، وكذلك اسم الأحد والصمد، فهذه الأسماء الثلاثة العظيمة ترجع إليها الأسماء، فالأحد يدل على تفرده بالربوبية والأحدية في أسمائه وصفاته، والله يدل على تفرده بالألوهية، والصمد يدل على تفرده بالخلق بالإعطاء والمنع وهو الذي تصمد إليه الخلائق، والله عز وجل ليس له نظير وليس له شبيه لا في وجوده، كما أن المخلوقات تتولد من أشياء ويولد لها، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له وليس له نظير في كماله ولا في تنزهه عن صفات النقص. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من التعليق على هذا الحديث وهذه السورة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، هذا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن في فضلها وفي تلاوتها، وأن من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن، وهذا فضل عظيم، وهذا مما يدل على تفاضل كلام الله تبارك وتعالى، فإن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وهذا مما يدل على فضل الأسماء والصفات على توحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة، فإن سورة الإخلاص هي خالصة في باب الأسماء والصفات، وسورة الكافرون هي خالصة في توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أفضل، ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ومعلوم أن توحيد الله بأسمائه وصفاته أعظم من توحيد الله في عبادته وفي أفعال المخلوقين. وهذه السورة العظيمة مشتملة على ثلاثة أسماء وهي الله والأحد والصمد، وتقدم شرحها، وأن الله مشتق من صفة الألوهية، وأن الأحد مشتق من صفة الأحدية، وأن الصمد مشتق من صفة الصمدية. فقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا كله إثبات، ثم جاء النفي: لم يلد ولم يولد. قال الإمام ابن القيم: لم يلد ولم يولد متمم لمعنى الصمد، لأن الصمد من معانيه أنه ليس له جوف، فهو لم يلد ولم يولد، لم يحتويه، لم يتولد من مخلوق ممن له جوف ولا يولد له، وهذا مما يدل على عظمته. وقوله لم يكن له كفوا أحد هو متمم لمعنى أنه أحد، فمعنى هذه السورة أحد لم يكن له كفوا وليس له نظير، وهو صمد لم يلد ولم يولد، فآخر السورة يدل على أولها. وأما قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، فإن الأحد جاء معرفا والصمد جاء منكرا، وذلك أن الصمد يطلق قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد جاء معرفا والأحد جاء منكرا، فإن الصمد يطلق على الله وعلى غيره، كما ذكر هذا شيخ الإسلام، فإن العرب كانوا يسمون الملائكة الصمد لأن الملائكة ليس لها أجواف، ولهذا في قصة أضياف إبراهيم فإنهم لم يقبلوا الأكل ولا يقبلون الطعام، وكان يظن أنهم كالبشر يأكلون، والصحيح أنهم لا يأكلون ولا يقبلون الطعام، ولهذا تسميهم العرب صمدا، أي أنهم من جنس الصمد وليس من جنس الأجوف. فلما كان في المخلوقين من هو صمد جاء اسم الصمد معرفا، والألف واللام إذا دخلت على الاسم تدل على الاستغراق، أي أن له كمال الصمدية الذي لا شريك له فيها، فجاء هذا الاسم معرفا لدلالة استغراق هذه الصمدية، وأن الله مستحق لهذا المعنى من كل الوجوه. وأما أحد فإنه لا يطلق إلا على الله في سياق الإثبات، وأما في سياق النفي فإنه يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، فيقول الرجل ما جاءني من أحد ولم أرى أحدا، ولا يقول الرجل رأيت أحدا ومررت بأحد، فإن أحد لا يطلق على المخلوقين. فلما كان الله متفرد بهذا الاسم لم يأتي معرفا، لأن الله عز وجل مستحق لهذا الاسم من كل الوجوه وليس له شريك فيه، ولهذا لم تدخل عليه الألف واللام الدالة على الاستغراق، لأنه متفرد بالأحدية ليس له شريك في ذلك. فهذا مما يدل على عظمة هذه السورة، فإنها اشتملت على هذه الأسماء الثلاثة، وفي آخرها إثبات لما في أولها. في هذه السورة إثبات للكمال لله تبارك وتعالى، وفيها تنزيه الله عن صفات النقص، ولهذا ما قرأها أحد بإيمان وصدق إلا وجد أثرها ووجد لذتها في نفسه، ولهذا كان الصحابي الجليل كان يقرأ سورة الإخلاص يرددها، فسمع به رجل وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبك بحبك لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي صفة الرحمن وهي محببة للنفوس، وإذا قرأ بها رقي بها المريض، فإن لها أثرا عظيما مع سورة الفاتحة ومع سورة المعوذتين ومع سورة الكافرون، فلهذه السور أثر عظيم في الانتفاع بالرقية وفي حصول الخير والبركة، ولهذا شرع لنا أن نقرأها بعد الصلوات وعند النوم، وشرع لنا أن نقرأ في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف، أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، وذلك لما اشتملت عليه من التوحيد. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ورد أن من قرأ هذه السورة 10 مرات بني له قصر في الجنة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، فيما أذكر أن هناك حديث يصححه ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بأن من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من قرأ سورة الإخلاص هل هو في الأجر مثل من قرأ القرآن كله؟ جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن كله له أجر عظيم، ولكن جعل الله بفضله ومنته من قرأ سورة الإخلاص كمن قرأ القرآن، ولكن ليست القراءة الكاملة للقرآن في أجرها كقراءة سورة الإخلاص ثلاثا، وإنما جعل الله عز وجل فضلها إذا قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن. وأما من قرأ القرآن بالفعل فإن له من الأجر والمضاعفة أعظم من ذلك بكثير. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل حتى الحور العين التي في الجنة تقبض أرواحهن جزاكم الله خيرا؟ سبق أن نبهت على ترك هذه الأسئلة التي لا ننتفع بها في شيء من ديننا، وعلى من أراد العلم بحق ومن طلبه بصدق أن يسأل عما ينتفع به ولا ينقم عن هذه الأمور. كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة لا يجيبون إلا على المسائل في العلم، فلسنا مكلفين بالتنقيب عن هذه الأمور، وإنما خطبنا بهذه العبادة وبهذا العلم وبشعب الإيمان وبالأسماء والصفات، فنجتهد في فهم ما خطبنا به ولا نلقب عما وراء ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون توحيد الله في أسمائه وصفاته أفضل من توحيد العبادة جزاكم الله خيرا؟ كيف يكون؟ لأن دلت عليه الأدلة. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وهذا معلوم لو لم ترد به هذه الأدلة، فإن توحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات توحيد الله عز وجل بعظمته وجلاله، وتوحيد العبادة هو توحيده بأعمال المخلوقين. ولهذا لاحظ الآن الفرق بين توحيد الله عز وجل بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، فإن أجره عظيم وثوابه عظيم وأثره عظيم على استقامة العبد. وتوحيد الله عز وجل بإخلاص العبادة له هو من التوحيد العظيم، لكن توحيد الأسماء والصفات أعظم، والشرك في الأسماء والصفات أعظم من الشرك في العبادة. فمن أشرك مع الله في صفة العلم أو القدرة أعظم ممن أشرك به في الذبح والنذر، وذلك أن من اعتقد أن لله شريكا في علمه وقدرته فقد جعل لله عز وجل ندا في هذه الصفات العظيمة، وهذا شرك يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهو أعظم من الشرك المتعلق بتوحيد العبادة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما أثر معرفة أسماء الله سبحانه وصفاته في مراقبة الله والالتزام بشرعه جزاكم الله خيرا؟ أثرها أنها هي الأصل للمعرفة، بل لا سبيل لمعرفة الله إلا بالأسماء والصفات، فمن حجب عن هذا العلم فهو محجوب عن الله، محجوب عن معرفة الله، محجوب عن مراقبة الله. لا سبيل لمعرفة المخلوق بخالقه إلا بهذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات. عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بكماله وقدرته، وبإحسانه ولطفه، وبتفرده بالكمال، وبإحسانه لخلقه، بمعرفتنا بالأسماء والصفات. وكلما ازداد العبد معرفة ويقينا وتفقها في هذا الباب كلما ازداد مراقبة، لأنكم كما تلاحظون تجدون هذا الأثر العظيم عندما تخاطبون بالأسماء والصفات، وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سميع بصير، وأن الله على كل شيء شهيد رقيب، فهذا يورث المراقبة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل أو غافل، وإلا لو استحضر الناس في حال المعصية أن الله مطلع عليهم وأنه على كل شيء قدير وأن قلوبهم النابضة بيده وأن هذا الدم المتدفق في العروق بقدرته ومشيئته وأن حوائجهم بيد خالقهم ما يقدم أحد على معصية الله. فمن يبارز الإنسان؟ يبارز من نبض قلبه بيده ومن عروقه وتدفقها بالدم بيد خالقه، وهذه الأنفاس التي يتنفسها الإنسان هي بقدرة الله، فلو حبسها عنك من الذي يأتيك بالنفس؟ وإذا أوقف القلب من الذي يستطيع أن يعيد القلب إلى ما كان عليه؟ فالإنسان مفتقر إلى ربه في كل شيء وفي كل أمر من أموره، ولا غنى له عن ربه طرفة عين. فإذا استحضر الناس هذا الأمر ما يمكن أن يعصي الله وأن يبارز الله بالمعاصي من علم فقره التام لله تبارك وتعالى. ولهذا الناس اليوم يخشى بعضهم بعضا يخشى يعني الضعيف من له جاه ومنزلة، ويخشى بعض الناس أن يخالف فلانا من العلماء الذين لهم مكانة، أو من الملوك والأمراء والوجهاء لما لهم من مكانة في الناس. فكيف إذا عصى الإنسان رب العالمين الذي هو منقطع إلا بخالقه ورازقه وبيده الأمور؟ وما من مخلوق إلا ولك فيه عوض عن غيره إلا رب العالمين. فمن فقد ربه فمن الذي يأويه، ومن الذي يعطيه، ومن الذي يعزه، ومن الذي يغفر ذنبه، ومن الذي يقبل حسناته؟ فإذا عرف الإنسان ربه تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات ما لجأ إلى غيره، وما اتجه بقلبه إلا إلى خالقه ورازقه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نرجو منكم بيان عقيدة الجبرية والقدرية، وكيف نرد على شبهاتهم، جزاكم الله خيرا. الحديث يطول عن قولي الجبرية والقدرية، لأن هذه من الشبه المتعلقة بالقدر، لكن ملخص قول القدرية أنهم يقولون بقدرة العبد على فعله، وأن فعله صادر من جهته، وأن الله لم يقدر. فالقدرية هم الذين يقولون بقدرة العبد على عمله، وأن أعمال العباد وأن ذنوبهم صادرة من جهتهم، وأنها لا تدخل في تقدير الله ولا في خلقه لها. ولهذا قيل أن كما جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين، وهؤلاء كأنهم يشابهونهم في ذلك فيثبتون خالقا للذات وخالقا للعمل. والجبرية بضدهم، يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهؤلاء يعطون العبد القدرة التامة على فعله، والجبرية يسلبونه الإرادة والمشيئة على فعله، ويقولون أنه مجبور كالورقة في مهب الريح، والإنسان ليس بفاعل وليس بكاسب، وإنما أضيف الفعل إليه، كما يقال: أمطرت السماء وسال الوادي، وليس للإنسان فعل ولا إرادة وليس له مشيئة، وإنما الله عز وجل يخلق فيه الأفعال. فهذا قول الجبرية، وذاك قول القدرية، وكل من القولين باطل، فإن العبد فاعل وهو كاسب، له فعل وكسب، ولكنه لا إرادة له ولا مشيئة إلا بإرادة الله ومشيئته. فالله عز وجل هو الخالق للعبد وخالق لفعله، والعبد فاعل، والله عز وجل خلقه وخلق فعله، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، ولم يقل: والله يفعل ما تعملون. فهو خالق لفعلنا وليس فاعل لفعلنا. ولهذا نفرق بين الفعل والمفعول، فالعبد فاعل والله خالق لفعله، والعبد مجازى على حسنته وعلى سيئته، والله عز وجل هو الذي يعطيها الإرادة، وهو الذي يعطيها المشيئة، وهو الذي يعطيها القدرة على إرادته ومشيئته. ثم تبنت المعتزلة قول القدرية ونسبت إليها، فقيل المعتزلة القدرية، وتبنت الجهمية قول الجبرية ونسبت إليها، فقيل الجهمية الجبرية. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا تعارض، فإن الحديث يدل على أن ما من إنسان إلا وهو مولود على الفطرة، يعني على الإسلام وعلى قبول الخير. ولهذا تجد أن عامة الناس أنه مهيئ للخير، وأنه مهيئ لقبول الدين، ما لم تتلوث الفطرة. وأما معنى أن العباد كما قال الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته، فإن الناس محتاجون إلى العلم، ومحتاجون إلى أن يهدي الله قلوبهم، وهذه الهداية تفاوت الناس فيها. فكونهم يولدون على الفطرة لا يعني ذلك أنهم يدركون تفاصيل الشريعة. ولهذا من حكمة الله أنه أرسل الرسل لتقوم بهم الحجة، فالحجة لا تقوم بالفطرة، وإنما تقوم بإرسال الرسل الذين بعثهم الله عز وجل بالعلم، جاءوا مخبرين عن الله بالعلم بالله والعلم بشرع الله والعلم بالجزاء والثواب. ومعلوم أن الناس بفطرتهم لا يدركون تفاصيل هذه الأمور، إلا بما علمهم الله عن طريق إرسال الرسل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم دفع الدين في داخل المسجد جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن لا يكون المسجد مكان لقضاء الديون والمعاملات المالية، وإنما يكون ذلك خارج المسجد. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة صلت عكس اتجاه القبلة لمدة 3 أيام وبعدها اكتشفت ذلك، فهل تعيد صلاتها جزاكم الله خيرا؟ العلماء يفرقون في حال في مثل هذه المرأة بين حال اجتهادها، فإن اجتهدت واجتهدت في القبلة وهذا الذي أداها إليه اجتهادها لا إعادة عليها، لأنها فعلت ما أمرت به، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إن صلت من غير اجتهاد ومن غير سؤال لأهل البلد فإنها مفرطة، يجب عليها أن تعيد هذه الصلوات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قام المأموم ليكمل ما بقي بعد سلام الإمام، هل يكون مثل حكم المنفرد من ناحية السترة جزاكم الله خيرا؟ نعم، من جهة السترة نعم له حكم المنفرد، ولهذا حال هذا المسبوق أنه يتردد بين حال المنفرد وبين حال المأموم بعد في حال وجود إمامه، ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء هل يقتدى به في الصلاة فيكون إماما لغيره أم لا. أما السترة نعم فإنه له حكم المنفرد، فإذا كانت لديه سترة قريبة يتقدم إليها حتى تكون سترة له في صلاته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أراد الزواج بامرأة فرفضت أمه، فهل يطيعها في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم يطيعها، لأنه لا خير له في امرأة ترى أمه أنها غير صالحة أن تكون زوجة له، والتوفيق بعد الله عز وجل بطاعة الوالدين، فليس له أن يقدم على الارتباط بامرأة والزواج بها من غير موافقة أمه، فإما أن يتنازل لرأي أمه أو يقنعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من ترك طواف الإفاضة هل له أن يوكل غيره؟ وهل من شرط طواف الإفاضة أن يؤدى في أيام الحج جزاكم الله خيرا؟ طواف الإفاضة لا يصح فيه التوكيل ولا غيره من أعمال الحج إلا في الرمي، في رمي الجمار، أما طواف الإفاضة فهو ركن ولا يصح التوكيل فيه، ويجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة. والأولى أن لا يؤخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق على قول بعض أهل العلم، ولعله هو الأحوط والأصح. وأما إذا كان هناك عذر كالمرأة الحائض التي بقي لها يعني أيام من الدورة ولم تستطع أن تطوف، فمتى ما تمكنت من الطهارة والطواف فعليها أن تطوف وليس عليها شيء. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: وجدت في المسجد النبوي كرسيا متحركا يلعب به الصبيان وغير مخصص لجهة معينة، ولا مكتوب عليه أي عبارة تدل على صاحبه، يقول: أخذه وحج بأمه عليه ثم تركه في المسجد الحرام، فما حكم فعله هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا تفريط، كيف كرسي متحرك ليس له أحد؟ ومعلوم أن الكراسي التي تجعل في المسجد يعني تكون موقوفة على المسجد، فلا يجوز له أن يخرجه من المسجد ولا أن يستفيد منه، وهذه مشكلة بعض الناس أنه يتصرف ثم يسأل، فالواجب عليه أن يسأل قبل أن يأخذ هذا الكرسي، وأن يسأل المسؤولين إن أذنوا له، إلا فلا يجوز له أن يعني يأخذ هذا. وأنا أنصحه أن يذهب إلى المسؤولين في المسجد ويسألهم عن هذا الأمر، فإما أن يحلوه وإما أن يطالبوه بتعويض مكان هذا الكرسي الذي أخذه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل طواف القدوم واجب في حق المفرد جزاكم الله خيرا؟ طواف القدوم على الصحيح أنه سنة في حق المفرد والقارن، سنة وليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الحج عن الأب المتوفى ماذا أقول عند النية جزاكم الله خيرا؟ النية في القلب، تنوي بقلبك أن هذا الحج عن أبيك، ولو قلت عند الإحرام لبيك اللهم حجا عن أبي أو عن فلان الذي تريد أن تحج عنه، فهذا هو المشروع، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة فأقره على ذلك، فيلبي بمن أهل بالنسك عنه، ولو قال عند التلبية عن فلان لبيك اللهم لبيك فهذا مجزي، ولو لبى وهو معتقد بقلبه أن هذه التلبية عن فلان فكل ذلك مجزي إن شاء الله. حسنا إليكم. هذا السيد عبر الشبكة يقول: ما حكم التعاقد مع مكاتب للعمل التي توفر مشاريع للمتعاملين معها مقابل نسبة من الربح، وعند الخسارة لا تعطي المتعامل شيئا جزاكم الله خيرا؟ هذه الصور تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى معرفة لهذه الأحوال المعينة، فإن المعاملات الربوية وجد المعاملات المالية اليوم وجد فيها الاحتيال ووجد فيها الاحتيال على الربا، فينبغي معرفة هذه المسألة. إذا كانت الشركة تبني بيوتا ومساكن ثم تقصدها يعني على الموظفين من غير فوائد لا بأس، وأما إذا كانهم يقرضونهم أموالا ويسمون هذه إعانة على بناء البيوت أو شرائها فإن هذا قرض بفائدة لا يجوز، سواء عن طريق الشركة أو عن طريق غيرها. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إعطاء المال عند التعزية بدلا عن الطعام سواء كان المتوفى مسلما أو كتابيا جزاكم الله خيرا؟ المشروع هو تقديم الطعام لأهل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن جاءهم ما يشغلهم، لأن المقصود هو نفع في هذا المقام وليس المقصود إعطاء الأموال، وقد يكون أهل الميت أغنياء لا يحتاجون للمال، فالمشروع هو صناعة الطعام، أن يصنع لهم طعاما يكفيهم.